الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمة الله عليه: باب الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه. نووي رحمه الله فرميم باب جمارد وسطو شستو دو باب جمارد وسطو شستو دو وجماري بابك أسان تربو دو زينوي وقل جماري حديثة كان شكرا نسخة كان فرقك بلام بابا كان كم تريا لوانية فرق لبين نبيني إلا نادر بلام حديثة كان فرق لبيننا شوار حديث بينش حديث زياتر كم تر. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. بيشتر باس مكر وتقف يعني ولا تتبع دعا اشتيق مكا وكوا زانست وزان يريد لباري ولباري ونية. أم حديثة تطبيق كين بما زور كيشو مشاكل جيان من شار سربي براسي للروج قال چنجار قساكين ببيع علم چنجار أبيني كابرا بوبا مفتي ببيع علم چنجار أبيني چنجار كاتي أليم چنجار لغل چندك يا ديان والصدان آخ وداخ أكويت أخوالو كا بهاتنا لا بيش بالتلفون بي ما مصف لانشد وهي يا وانية كاتي ورد بيتو وتماشاك يا مكسي خسويتي مشي يا كسي فتواي كي لهر سقتي بوداوا يتر لمسألة شرعي كان وبيقرتاوك وقاتوا مسألة إني سحره جادو تصور بكن وورد بنوا وحزة كم دراسة بكن وأهلي خوي دراسة بكا لوانيا لدكسا كبير وكي سحر لكردن أكوية تميشكي ومبالغنا كم لا موايا نزيق هشتيان لدكس نزيق هشتيان خلق تربيوت بي ورتو سحر لك ربنا رت لاي ملايا بنا رت لاي مامو صايا بابا والله أدوا بابا سيخوة تكردوا براضيتو سحر لك جابوا يا إنسان كاتي علمي نبو بيدن بو خلاف ناميني قولي كي دينا بالي غزالي و بلام دراسية هي بيش غزالية هي عبد البر باسيك بلكو هني قدنا بيش إسلامي شوا قدنا بالي فيلسوف كان وكو وكو أرسطو أوان لين لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف أو لانتهى الخلاف. أقول أو كسيك نازاني بيدن به خلاف ناميني يعني لين كان العلم نقطة فكثرها الجهال كان العلم نقطة فكثرها الجهال علم نقطة بو كي زوري كد نزانة كان زوري أكل أقل كسي بيدن بيو أقل كسي نزان بيو بيدن بي خلاف ناميني كي خلاف دروسك نزان دروسك بويا كي شكاني الدنيا كل كان كل كملايا كل كدكتورة كل كمهندسة كل كمحامية كل كل كشار زاكانة كل كزانة كانة أما زانا كان لي زانا كان عقل كان جيرة كان صراست كان راسخو بيتشس باو رجو ريشة داكتا وكان لزان السوزانية ليه أو أنا زورجار كمال كان توشي قيران وتوشي هالدير ولا ريو لا ريبو ناكن كواتا ولا تقف ما ليس لك به علم اشتك علم لباري وني طواو وآمان برايان أمر روجي نزانية أمر روجي تاوداني جيلو قمجو برو هيجو بوشكانا أمر روجي هيجو بوشكانا هيجو بوجهن لهمو سردميك لهمو كاتيك أما بداخوا إليم أمرو هيجو بوشكان دنيا بري وابا هيجو بوشكان قسان لكو ملقا آوخوا لروي سياسي أوا لروي آبوري أوا لروي كو ملايتي وكو ملقاو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة كسيه شفوش بني قسلا إيشي قشتيك نزان نخوي نوار نل روي كومواتي وشياوة نل روي زانستا وشياوة لهي جواريك وشياونية هي شفوش تافه يتكلم في أمر العامة يعني إساء وهر نبي كابرا هي شفوش بيو قساك أبو خوي إيه باشا باقسبك أبو خوي شزريك إليه مداوة كيشكها لواء كابراهي چوپوچا تي منظره مفكره بيرمندا چاوساغا رپيشنگا ما مستايا خلق پيشوايتيكا سياسه مداره اما کیشک لێرە دروسە بێ کاتە هیچ و پوچێتی بێتە نیزامی کۆمەڵگا هیچ و پوچێتی بێتە مؤسسات بێتە ناو مؤسسەتەکانەوە لێرە قەیران و کێشەی گەورە دروسە بێ الرجل التافه بۆیە تەفاهەت مجتمع بەلەو سفاهەتە بە ولا تقف ما ليس لك به علم بدو اشتيق مكوا كزانست وزان يريد لباريه ونيه وقال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ام ايه ايش بيشتر باس ما انكرت ولفظك لقسكاني تلفظناك بقسيك لقسكان ما غير تشاوديريكي امدا هابا سريوا يا تشاوديريكي امدي للايا وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يعني باوكي هريرة يا باوكي بشيلة ويا نخير غلط ترجمي حرفي جوانية باوكو ما بس بي خاون بشيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا منصوب على التمييز كذبا يعني بس بيبو دروزني إنسان يعني بس بيبو دروزني كسيك يعني شي بس بيبو دروزني كسيك يعني بس بوصف كسيك بكي بوي كوا دروزنا أن يحدث بكل ما سمع بوي هرشي بيست بيجرأته يعني هركسي هرشي بيست جرأيه بس بيبو كسبلي دروزن يعني چی بکی اگیت پلیک يعني او کسی ایتر بلای دروزنه یا بلای دروی کردوه يعني او انده بسه هر چی بیز بیگر ایتو او انده بسه بوی بلین ولا دروی کرد او انده بسه بوی بلین ولا دروزنه تا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع يعني اگر بیتو انسان دروی نبی الا اوندن نبی هر چی کی بیز بی گرته و بی پیچ بی بی تاکید کردن و بی لیکولی نوا بی چونه بنجو بناوانی و او بسیتی اوند دروی بس یعنی اکوت او دروه کوت مرو هر چی بیز تو گرای و دروی بو چکه او شتانی ای بی سی دروی انتی و راسی شانتی اگر هر چی بیز تو گراته و دروی شانتی کوت توش توشی درو دی لبروی او شتانه ای بی سی به شک و بیگمان درو راسیان تی دای بو ال شرع شی انسان ها اندراوا هموشت نه بی سی هموشت الا شتی کی چاکو پاک نبی الذين يستمعون القول فيتبعونه احسنه طبعا امش كافرمي كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع على الصحيح من اقوال العلماء واش قول جمهوره كوي أهل علم لسر يرون تايبدني بقصي بيغمر صلى الله عليه وسلم ما قلت لي قصي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشتر تنترى يعني إنسان هرشي حديثه كي بيز بيقرته وبيبزان صحيحة ضعيفة بلي أو أقريته بلام حديثك قشتي وعامة لحديث بيغمر صلى الله عليه وسلم ولا غير حديث بيغمر صلى الله عليه وسلم لقصة كانت ريشة بلام محي السنة رحمه الله لا كتابك هي خويا أجر تماشى يبكي وكأنه ما إلى بو أوي تعبد ببقسي في أغمر وصلى الله عليه وعلى آله وسلم شكا لبابي شيء وهنا باب الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام بالكتاب والسنة بتشيجة كان بال بشتي أو تفسيري محي السنة رحمه الله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أفرمي رحمه الله وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل سنجبدا لبابكاني سالتائم كتابة حديثي يكمي بابك يود الأول حديثي دوم يود الحديث الثاني يود الثاني سيم يفرمو الثالث حتى أكو تقريبا دباب دوان زباب يعني زور باب هبو بلام دوای او ایت ترکی کرد. همش بالقی لسر روی مرو فکان همیشه لسر یک تعقد نین همیشه لسر یک توانانین. یه لسر یک بیروهش نین. لوانی او منهجی پیچ چاق بوده. لوانی لبر لبیر چونه ول سری نچوبه لوانی لبروی بیزار کردنه بی لوانی به پیویسی نزنی بی لوانی کاملا اعذار هیا والله عالم اوش تیکه لخونو کتاب اهل علم با آسان هستی بیاکی زور لکتاب کان هستی بیاکی لاول زانکا بینی شرح حدیثی که هزارها جوهر مرواری دیت برچاود بحثی که فسود و فایده بیاله که گات کوتای کتاب که او طاقت و توانایی ل نبینی او شرح و رون کردن و تفصیل بیادانه تفصيل بيداني تيدا نابيني أفرمي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فهو أحد الكاذبين دائما غلطة من خيان كاذبين يا كاذبين يكيب لو دعانا كتشي دائما عليه كاذبين با کسری با آکا بلام با کسری نونکش اینا بی اگر نونکم مکسور بی آبی چی بی با فباغ مفتوح بی کاذی بینی او کاته باید باشی وزه صحنه کلا بررسی من ضبطی کردودی علی سهوا والله عالم اما بدوش وزه توانی ضبطی کی اوی کاذی بین و کوتمن الكاذبین لکل الكاذبین الكاذبین کسر فتح الكاذبینی فتحة كسرة يعني بعكسها يرى إيش بدو شو زطاني ضبطيك يرى يرى يرى يرى بيغمبر ذا فرمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم درس بلي بيغمبر نلي بيغمبر إخوة هني لزانين فرمون نقدرس بمعنى حلال وحرامي بمعنى باشو باشتر هني كان فرمون العلماء فرمون نلي قال الرسول بلي قال رسول الله نلي بيغمبر فرمي بيغمبر إخوة فرمي والله من رأسية هيجي تيداني هيجي تيداني بلي بيغمبر نلي بيغمبر إخوة والله أعلم طبعا بجمع به الكاذبين هو اللفظ المشهور على المشهور وعيه أو بنا وبانقا بلا من يقول أهل علمي يرنوبا فتحي باعك يعني الكاذبين يعني على التثنية بمثنى فهو أحد الكاذبين أجر كاذبين بمعنى كيتشيا يعني أجر كسيك من حدث بحديثين هل كسيك قسيك بجيرتوا يرى أنه كذب بزاني الدروية أو فهو أحد الكاذبين يكيك لدو دروزنك كواتا قسك خياتو الدروية وانيا أمش قاسيتي وا أحد الكاذبين يعني يا خوي هلي واسي وا ين قاسنا وكي درويا والله أم لي ركام يانا قاسر وكي راوية شو كا مهاو بشي كردو لو كسي كا أمي قاسدو توا لا قاسنا وي دروكيا فاتا أمش هاو شانتي مشاركتي هاو بشيتي بويا مشاركي كردو أقرب يتو بفتح بي أو بوشي أزبك تفسير مكرت بحديث يرى يعني بزاني يعني بمعنى يعلم أقل يرابي يعني يظن يعني بحديث يظن أنه كذب وقمان ببا كذب أو قمانش والله تعالى أعلم أكري يا ظني غالب بي يعني أغلبي ظني درويا يعني أكري الظن بمعنى علم شكرا ظن مش معنى بمعنى علم دي ظن مش معنى بمعنى علم دي جابوا يرى يا يرى بمعنى يعلم أو يرى بمعنى يظن أنه كذب شو كإنسان بدرو هجمار ناكري أو يجري توا إلا أو النبي بزاني درويا ينو زور بي قماني أو بدرويا أما توبلي درو نبي احتمال ضعيف بدرو نبي إن شاء الله نابت قناه قناه بار نابي لا جرانوي أو جورا هوالانا أو باسا كما لا گونه باربونا اما باشترون شکو گمانین انسان دمی خوی بپاریز لوی که دلنیانیه لدرو راس یکی طبعا نوشی ناو درو و دروزن بو ناوی ناو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو ناوی ناو چون که یارمتی داری درو دم حل بستک بوا لو درویا افرمی رحمه الله تعالی وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كلابس ثوبي زور. أفرمي آفرتك وتي بيغ مريخوا من هيوم هي هبي يعني آفرتك آفرتك هبيك يا هبي يعني دوجن جنيك بيابن أم دوجن بيانو تري هبي يكتر أم دوجن بيانو تري هبي يكتر ضرة أو يعني ضرة. أفرمي يا رسول الله من هبيم هيا آية هيش توانم لسرا زياد لو يبياوك حق ما فم بيأدا لا يجنك يتر زياد لو درب برمك حق ما فم بيأدرا بونمونا كراسيك دايكم بوي كردوم بجنك يتر علم أما ميردكم بوي كردوم بونمونا ملوان كيكا قواريكا ألقيكا هاوشي وكاني خوشيكم بوي كردوم لاي جنكيتر لاي حبيكم بالايام هاو ساركم بوي كردوم آية توانم لسر إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني تفعلت يعني زياد لو يميردكم بيم أداو تير مكا من خوم لو تير تردر بخم أما قلبا لوريز معنواني وحرفيا ترجميكم بلام معناكي لتيري قورترا بس بي تيريني بس تنها تيري لخواردن لوش تاني تريش كباسم كرد يعني خوم بتير درب برم لج كلوبل بتير خوم درب برم لا خواردن بتير خوم درب برم لا لا لا لا اشتكاني تر بقولنا لقشتو سيران يعني بقولنا لقى المالي باوكي شو بو سيران الله بياوكم لقى البياوكم ما شوينه بو سيرة طبعا هاد درويه اما درويه بويا إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متفق عليه. المتشبع هو الذي يظهر الشبع خوبتير بيشاندر خوبتير بيشاندر المتشبع علي أويا كوا خوبتير بيشاندا وليس بشبعان تيريجنيا. ومعناها هنا واتاكشي ليرا اويا انه يظهر انه حصل له فضيله وادرخ فضيلته باشو فضل وشاكيكي ببديهاتو وليست حاصله بشي بدينهاتو كراسيك بوي سندراو لالان ميردكيوا اصل اساسي نيو بشي نسندراو غواريكي بيدراو لالان ميردكيوا اصلا بوني نيشتيوا ولابسي ثوب زور بوكوا دو برغي دروي بوشيبه اي ذي زور يعني درو وهو الذي يزور على الناس بان يتزيى بزي اهل الزهد او العلم او الثروه ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفه وقيل غير ذلك والله اعلم. افرمي اويك وا في الله خلقك وخلق فري ودا بوكو اويكا برغي زهدي پوشيبه برغي علمي پوشيبه برغي دارايي و دولمندي پوشيبه بو خلقي پيفريو بدا بلام نه زهدي تيايا بونمنا نه علمي تيايا بونمنا نه دولمندي و دارايي تيايا بونمنا تي داني الله يغرج قلم قصه شكرا ولا شرحي ام حديثي بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم يعني وكو باسكلي رباسي شيا باسي اويا كوا أبي التأكيد بي لو اشتيك إليب زاني وايا وانيا الباب الحثي على التثبت فيما يقول ويحكي نعم نشاني بابا كمان ورنقيا را يعني بشيك لبالي هاندان لليكولي نوا لو اشتيك إلي لو اشتيك أي جيريا سيكوتي يقوله أو يخود إلي ضلنيابي ويحكيه لو اشيك دي جيريا إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة اگر هانتو ادعایشتی اکی با دلیلت پی بی ای گوازیشتوا با گواسنوکا صحیح بی بوی اگر هانتو قصه قصه خوتا بزانوا یوانیا اگر قصه غیر خوته دیسان و ابی لبیجنی دی بی پالی بی بیجی آیا بزنی تاچن لبیجانکت در اچو سرکوتو ابی ام حدیثه اگر سری سبب ورود کی بکی اما فائده که هم لعلم تفسیر باسکری هم لکتب اصول باسکری ولا غير أو شو نشبع سكري أو جواء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما سأل اختلف الفقهاء والأصوليون والصواب وهو قول الجمهور منهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرة بقشتيتي دقكية نقبة تايبتيتي هو كاركة يسأل المتشبع بما لم يعطى خوبتير بيشاندر براده که پیشی ندره و تیریج نیه وکوهای دو برگی دروی پاشی بی اما دقیقه بلام هو کارکی چیه؟ افرت یک اله یا رسول الله من هویم هیا درست زیاد لوی پیم دره و زیاد لوی خون پیشاندم که پیم دره اما دفرمی آیا ام فرمایشته تنها بو او روداوه؟ طبعا كس لعلماء وكو احمد بن عبد الحليم مقدم التفسير يتبين باسم انكل كس لعلماء ناله ام نصت تايبته بو افلته بس غير او شملناك هيج عالم يغني بلا نص كان تايبته بكس كانه هيج عالم وانا ناله الا ما قال نصك اخوي والله تايبته بو وكو كبروت يا رسول الله حيواني ترمني الا فلان حيوان ابي بكم بقرباني فرمي او حيوان ابو قرباني ناشي بلا بو تو قيناك چکا پیش او حیوانی تری کرده بو، پیش جشن کرد، پیش نوش کردی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمی گوشتی قربانی نیه، گوشتی که صدقه که و معلوم نالی خود کرده تا. فرمی حیوانی ترم هیا، بلام حیوانی که زور چاکو، بلام تمنه که هشت نگوش تا، تمنه که شرع رجای پیدا و. فرمی بی که بلام با غیرت و ناشی. اما تایبته با او کسوا. اما غیر او همو نصیک بو همو خلقه، اما قولی جمهور علماء. سيري عامتي نصك أكي بجواري عامتي نصك على سر خلق دايب زيني قولي كتير أويا هركس السببك أي أبي تيابه حكمك إلى سر تطبيقك أي كواتا قولي سيمانية قولي اكتايبته بوكو سوا قولي اكتايبته با هركس يكو همان سبب تيابه قولي سيم بلكو سيري قشتيتي دقاك أكين قالوا تهم بيلي لام بيزاني تدلم ودلنيام هنكشتان لواني لا يرون نبش دلم بلام دلنياشم هشتان تيادقا تدلم يفتيوتان دراسي أصولي كرد به أزاني أو باسي من لكوي مسألة أصولي كان وشم مسألة هيك بويا أم دقق قشتية يعني تنهابو مسألة هوا بكارنايا بو هر مسألة هر كسي تشبع كابوي بونمونا وادر ببري دولمان ده جائزني بوي خوي بدولمان بيشان ده ودولمان ديشنية پروردگار فرمي ولا تحسبن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وانيا باوانيك وا واغمانبا يا حزأكا استعيش بكريا لسر كاريكا نيان كردوا وانا زان لا أقريد وزق رزق على النبي يعني توشو نوجناكي خلقي جوات بيتا زاني شو نوجكي لبريو يبلي شو نوجناكم أديت له يعني شاء الله هم الرجوج أما بريتيل المتشبع بما لم يعطه خوي وابيشان دا أويا بلام أو شيء تدانية نسأل الله العفو والعافية باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور بشير لباري رون كردنوي قرسي حراميتي شهادة داني درو قرسي حراميتي يعني حرام الزور قرص شايتي بدرو بدي الحديث قاتوه وفي سنده مقال بيغمر إخوة فرميتي صلى الله عليه وسلم أن يرنو فرميتي صلى الله عليه وسلم إخوة لسربي شايتي داني درو هاوتاي شرك بخوة برير دانا شايتي داني درو هاوتاي شرك بخوة برير دانا يعني كسي شايتي درو بدأ وكا شرك بخوة برير دابي چن كس تلفونك بو أما مصاك أو ما مصاك ألو بلي والله ما مصا يستلم محكمة دسم داسر قرآن الشايتي دروم ده برام زور پشیمان اي باشا اگر پشیمانی بو پیش محكمة تلفون نکرد بو پیش محكمة تلفون نکرد اگر پشیمانی يعني بتما بو يسوانك بو خويتو دوائي پشیمان بو توبه لسر بكي بيغمر صلى الله عليه وسلم لحديثة كانت شي نسري إن شاء الله تعالى راك شاو باسي تاوانا قولا كان ينبوكا باسي شركك هل والراكشان وهل ناسي باسي عقوق الوالدين كهل ناسي أقات الشايتي داني درو آغا دانيش الله شايتي داني درو شايتي داني درو شايتي داني درو شايتي داني درو شايتي داني درو شايتي داني درو شايتي داني درو شايتي داني درو شايتي داني درو شايتي داني درو بيزربني أنا الله أو ندوباري كردوت من خزق بيدنج برسول إخوان ما ندوبه ما ندوبه ليته سكت يعني شفقة عليه رحمة به بزيان بياته ضليان بيسوتيا أو ندوباري كردو وكوي بلين رسول تيجشتين قورية قرصة تيجشتين قال الله تعالى واجتنبوا قول الزور وختان بباريس لا قصيدروه وقصيدروه طبعا شرك تاوان غيبت بدعات قصهنان وقصبردن باط همو قصيكي باطل وبوج همو اوانا قول الزور شمليك قصيدروه شمليك واجتنبوا ليدور كونه با قصيد رو لا مشرق به لا رجالات به او لا رج عرب وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم بس ما كري استا وقال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد بس ما كري استا وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد برورد قالت لبوسايا بو بو كافركان بو تاوان باران كواتا ابي اعاد له ب خوابود لبوسایه نگ رگات بو کراو بی بو خود دروب کیتو اسبی خود تاو بدی یا کس که دروب کو اسبی خود تاو بده وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور واوانيكوا شایتی درون عدن وانيكوا شایتی درون عدن ام آیتا اهل علم لمفسرين وغير اوان خلافا هيا قول الزور يعني شيء هني كان فرمون يا والذين لا يشهدون الزور أواني أمادي أما أجر بيتو بتفسير إلى تفسير كان بيبين أواني شايتي درون هذا كليرا لمشوينة أبي أوا تفسيري كين بو لبري أو لمشوينة هنا بيتي لسل لبشي شايتي داني درو هنا بيتي نبي من بين بلم والذين لا يشهدون الزور أواني أمادي ججني بيبعوران نابن كتفسيرك لتفسير كان أو ليرة بو تفسير نهينا جابوية والذين لا يشهدون الزور يعني أوانيك وشايتي درون هذا بلام تفسيري تليشي بوكرا وغير أم تفسير لو أنا أواني آمادي ججني كافر كان نابن أروها والذين لا يشهدون الزور أواني شرك بخوا برير نادن والذين لا يشهدون الزور أواني لا يكذبون دروناكا والذين لا يشهدون الزور أواني آمادي فقراني وموسيقانا بن الله الغناء والذين لا يشهدون الزور أواني آمادي بتكاننا بن كلا غير إخوة أبرسرين والذين لا يشهدون الزور أواني آمادي ميخواردنا بن مجلسي ميخواردنا بن تجاوي خوي بيخوا آمادي مجلسة كيشي نابن وهو شيوي أم تفسيرانا كهرهموي شملي أكاشك وقماني تيانية أواني باسم كهرهموي أروات الزمني شيوا الزور يشهدون بمعنى يحضرون اشتياء والذين لا يحضرون يعني آمادين ابن وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر آية هوالطا في ابن لباري كبائر و هوالطا في ابن لباري كبائر و وآية نخير وانية سيدي كبزان وآية هوال تنظيم لباري كبائر و لباري تاوانا قورا كان و عفرين لباري هرق قورا ترين تاوانا كان جابو يبا آقاما لخومان بي مادام هرق قورا ترين بالا سر خومان بيخوينينو باما قيد بي يكم قلنا بلا يا رسول الله بلي هوال من بيبدا سي اسلوبيكي تربوي عجيب اسلوبيكي پروردهي بو پرورده كدنيها ياران بأسلوب برسيار ألا أنبئكم آية هوالطان بيندم تحضيض هاندان سند راكيشان عثمان بلي قال يا كم الإشراك بالله هاو باش بخوا بريابتان مقيد من هرشتك وتيان شركة ليدور كولو خلافي شي لسربو ميك شركة وتيان خلافي لسر ميك هاوار كردنا غير أخوا مالي آخر بو ما مصاكي أمز قوتا علي ناوي ما مصاكي أمز قوتا علي أبي لخلافه وخد در قوتا أما أقل مسألة هل قشت خلافك ما شتوا خلافي لسرني هاوار كيدا غير أخوا خلافي لسرني لبين علماء يكون علماء سلف أو جوازة مثلا هيا لأهل علم لأنه هاتوا مثلا شو تسر قبر مزار المهم أو باسي كترو باسي كي جوازة بلام لهر مسألة بيسد وتيان شرك أبي لي دور كويتو خلاف شي لسربو ميك خلاف شي لسربو ميك شونك بلو هلاك وتيا شون تبا خواب أنا من دال الشرك وعقوق الوالدين يعني وأزردان دايكو باوك الوالدين الوالدين أزرداني دايكو باوك أزاريان دي ما في عنا دي يتدل أوفيك وأزاريان دي تاوكو در كردنيان لمال نارحت كردنيان وخرين بسريانا ما في جندان بسر ما في أوانا ما في هاوريدان بسر ما في أوانا تلفون بونا كردنو هوالنا برسينو سردان كردنو بدمو نبونيان حتى هانا دنيا هوالنا نابرسي كامرديش لسر ميلاتكي لعنتيان ليك وعقوق الوالدين وكان متكيا رسول الله أخوة أودان اشتبوا مش بلقي لسر دروسة إشكاليني براكشانوا قصب يريتوا طبعا مش بقري أعراف وعادات قوري وإن أقر إنسان داو نريتي ناو قومكي واو براكشان وقصب كيتو قصب يريوا عيب الشورية ناشد ناقون جد نا بالله بيغمر يخوى ويكردو عليه الصلاة والسلام رسول الله أنا وقوم التي خوي بوا بيغمر صلى الله عليه وسلم جاري كان لمدينة دانشتون لما لسيا كخواردنا هنا سفرين داخل استوى بزن مجاكا هنا رسول الله هنا لسي بوا بليه بخوا لن يا رسول الله بزن مجاكا حزا كان بزن آقا داربن آقا داربي كوهوش خواردنا چيا دسا كيشيتو بو ناخوي فرمي من لقوميكم خلقي مكين لناو قومي إيما أمنية قيز ما لي ديتاو ناو قومي قولوب وحزي لو خواردنا نية من كردم زوريك لكرد قيزي هانتيتو لكلا طواو با حلالة وخوي حلالة يما نالن كلا حرامة بس إيما ملتي كي قيز ما ديتو لكلا خواردنا وايوانية كساني قيزينيتو لكلا دزبرزوكا كي قيزينيتو تماشاب كان هموتان قيزان لي ديتاو إيما حراما كردو قيزان لي بيتاو رسول الله عليه الصلاه والسلام حرام ينكر كقيزي لبزن مجاكاته فيما قومي كين قيز مالي ديته وانا اخوين اما بود هني كزي هني حديثه بيسي كاتي خوي او تن عمري هبي ازاني سلام ابو حزيق ربي الله بيتنا مزقوتو بو الله الحديثه تو صحابه في الله شنت مزقوت نجن كلو كاك فرج داخل فرشه هم او ثانيه ب مزقوتك لم لموزيخي تي دابيتو في الله بيتنا مزقوتو تحبوا كتابي لبارون وسيو المهم كيش ما كيش يكيل أسد دروز بو أوش تانا يعني جينجا دولة بين يبو دقي فرمو دكاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بس ملم روان قوة يعني هني كسي أبو أوقساني أصلي أوقساني إيما خلقي تري جيكن بس خلقي تر بنوعي كان روحي إسلامي تيانا يلنو يعني كابرا بونا علي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دسي دزي بالركاك أبو الزماني خوي أشي أما جاوازة أما جوازة أما حكم قطعي خوايا أما قطعياته يعني باسي مسائل يكاين كجنغتيا كاريغري أبيت تو بلاي استر زمانك قراوة وكشوهواك قراوة ناشي تو دسي دز ببري ولا دز أيكينا دز أكينا سجنو أدي من برسيار لأيه ودكم بوي بزانين آية أو قصة الشياوة أيدين لترازو عقل باشا آية السجن تواني دزيني لي باشا أما نايت يلا لو شيء يجبله باشا خو دز برينج دزيبن برناك على مراسك واحد. برسيارك كينا برسيارك ترى آية سجن بن كردن تواني دزي كردن كم كاتو؟ ني تواني كم كاتو؟ بالكو زوري شيء كا. بو كابرا عليه روما جورو معويك بو عفو عام مكان شيء فلان وفلان وفلان تاوان نبي عفو عام شمليك. شن عفو عام كابرا دورو شو جورو بلکو خلقی کشتو عفو عام شامل یک کشتن کشتن آفرت یک بو پیاوکی خوی کشت لبردم دادور و تی جنابی دادور یسته زنو بیتو ای کشم چهار سال سجن بو عفو عام یکی بو درشو یسته محامیه دفاعك لا ماف ما في بياو ما في جن دفاعك يعني كاتيك تو دي بديل اسلام اهيني بديل روني ناوي بديل بي ابي او شار سراني اسلام بو حكماني خوي شار سر بدي اهيني حكم بديل كاني تو شار سر بيني بدو اي خويا خشوعيه جهاد وكو بديل سرمايه داري بلان بديل كي فاشل بو اسلام اشتاو برزي خو يو شامخي بسري كي برزو برانبر نظام اشتراكي ونظام سرمايه داري ما هو تو چه نظام ديني كي سياسي كي اجتماعي كي اقتصادي كي هاو شيو كان يتي رو بريا مستاوتو افرمي وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس بس كما لا تشيبو ماسي وعقوق الوالدين فريو بيغمر يخو عليه الصلاه والسلام كان متكيا راك راك شعب بس كم لو بكوا يعني اما لو اشتانني كحكمك قطعي بي الا بتجب راك شان بيغري تو يا دروست همشا لهركم القايك بلا تجنا شرعي بي نو مجتمعك تجنا جنجاوبي هتو دروست براك شان بيغري اگر نو مجتمعك ناشي ناشي يعني جار وايا لو شنوكم القاكات بشي سبولنا لا لا لبردم اگردانا شوي زستان خلق وراكشان وقصا يجرون يا اجتمي واني صنعك اواني راكشا او ام حكاياتك او تزبيحك ها ودسي او قصاك اما طبيعية ام حديثة اجريتو قصاك قيشك اعتيادي بلان بون منا اشي بون منا كسيك من لسر امي زي من دانشتو اكري الرعبك شي وبالي اللي بداتو قصب كاد بو قصب جريتو قواتا هرش ديك شويني خوي هي لشويني خوي قنجاو وكان متكئا فجلس طبعا هرشتك شويني خويه اشتاني كيشايا بوهمو شويني اصولي عام اصولي عام وكان متكئا فجلس راك شابو دانشت فقال الا وقول الزور واكا دار من شاتي تاني درو وقول الزور قسي درو وشهاده الزور شاتي تاني درو فما زال يكرر هار دوباري كردو دوان سيان بينش دا دوباري كردو دوباري كردو حتى قلنا ليته سكت ما خوزه بيدن بوايا بو يعني بزي ما نهد بيه وثمان ما عنده بو بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني آمان جاكي قشت زاني من كمسالة كزور قرصة وزور هستي هلا أفرمي متفق عليه باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة إلى هنا أبارمو لبارور دقال بروحم وفضل وكرم خويل يمام بولي عفو مانكا من جرت سر وراس الشقاء مهداتي في غمر كان وصديق وشهيد وصالح كان يدعو وسره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.